الخامس من يونيو 1967، الثامن والعشرون من سبتمبر 1970، الخامس عشر من مايو 1971، ايام الثلاثة من لا يعتبر بها فلن يعتبر بشيء، الخامس من يونيو يومها نسينا ان للكون خالقا وقلنا ان معنا حديدا ونارا يكفي لتدمير امريكا، وجمعنا الفلاحين من اجوان القمح وملأنا رمال سيناء بالرجال غير المدرب، واعجبتنا كثرتنا ونسينا ربنا يومه، يومها نسينا الله، يومها صن قواتنا وخبراؤنا ان ليس على الارض اقوى منهم، وقالوا من اشد منا قوة، اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة، وكنا يومها في السجون وكان وزير حربية النفس قائدا للسجن الحربي، وبلغ من جراته ما بلغ حتى سمعت بأذني رأسي معتقلا كان معنا في أبي زعفر لما علم بأن هذا الرجل يقود الجيش وهو شمس وما هو بشمس، قال يا رب أتنصر جيشا على رأسه هذا الرجل؟ قلت له وماذا فعل؟ قال فعل أمام عيني، جاء بزوجته وخلع جميع ثيابها ونتف شعرها الداخلي بيديه. أتنصر هذا الرجل؟ اعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا، كالمقام لا تشرحه العبارة، هامت على نفس الهموم، هامت على نفس الهموم كأنها وكأنهن فريسة وصقور، يا ليل أين النور، يا ليل أين النور، إني حائر، هل تنقضي أم ليس بعدك نور؟ وحشد الرجال في سيناء ونسينا الله، 100,000 في سيناء، الخسائر المالية 10,000,000,000 جنيه في 5 يونيو، هزمنا في 5 يونيو لأننا هزمنا قبلها في المعسكر الأخلاقي، شيوعيون متغلغلون في أجهزة الإعلام ولا يزالون، انحلال، تفسح أخلاق، وفي صبيحة هذا اليوم كانت المطارات كلها خاوية على عروشها، وفي نفس اليوم كان ليبي أشكون يلقي خفاضه في مدينة القنطرة شرق، وفي ظرف 19 دقيقة وقعت الواقعة ودقت الأرض دكة.